الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو شرح الحديث 18 من أحاديث 40 النووية، وهو حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في تخريج الحديث: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله من طريق سفيان الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب عن أبي ذر ومعاذ. وهذا الإسناد فيه إشكال، ووجه الإشكال أن ميمون راوي الحديث عن أبي ذر ومعاذ لم يسمع من معاذ ولا من أبي ذر، ونفي السماع عنهما أو منهما نص عليه أبو حاتم الرازي في كتابه الجرح، في كتاب ابنه الجرح والتعديل. وهنا إشكال آخر في هذا الإسناد، وهو أنه قد روي من وجه آخر مرسلا، بمعنى أنه من رواية ميمون، وميمون ليس صحابيا، من رواية ميمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية تسمى مرسلة أي منقطعة. فقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت عن ميمون عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والدارقطني وهو من أئمة الحديث الكبار رجح هذا الوجه، قال: وكأن المرسل أشبه بالصواب. ولذلك هذا الحديث تكلم في صحته بعض أهل العلم من هذه الجهة التي ذكرت، وهي من جهة الانقطاع أو من جهة ترجيح الإرسال على الوصل. الوجه الثاني: هذا الحديث قد جمع وصايا عظيمة، وهو وإن كان في إسناده نوع كلام، إلا أن كل جزء من أجزاء الحديث له ما يشهد له في الشريعة من نصوص الكتاب أو من نصوص السنة أو من كليهما. والوصايا التي جاءت في هذا الحديث هي وصايا عظيمة ووصايا جامعة، واهتم أهل العلم بهذا الحديث. ولذلك ابن الملقن رحمه الله وهو من الأئمة الكبار قال: اشتمل هذا الحديث على أحكام من ثلاثة: حق الله لقوله اتق الله، حق المكلف لقوله أتبع السيئة الحسنة، حق العباد لقوله خالق الناس بخلق حسن. انتهى. ولذلك حينما طلب أحد الناس من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طلب منه وصية، استوصاه، طبعا هو طلب منه وصية يكون فيها صلاح دينه ودنياه، فابن تيمية رحمه الله تعالى أوصاه بهذه الوصية بما في هذا الحديث، وعلق على هذا الحديث وشرحه شرحا نافعا ماتعا مفيدا، وهو في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى. الوجه الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. أولا، اتق الله، التقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية. فإذا قيل اتق الله، معنى ذلك أن تجعل بينك وبين ما تخاف من عذاب الله ومن بأسه ومن سخطه وقاية. وحينما يقال اتق النار كما في الحديث الصحيح كما في الآية في القرآن، فمعنى ذلك أن تجعل بينك وبين أسباب دخول النار وقاية. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنت، هذا فيه معنى المراقبة، أن يراقب الإنسان ربه سبحانه وتعالى بأن يعلم ويوقن أنه مطلع عليه في جميع الأحوال. ولذلك فقد جاء في القرآن أن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، وأنه لا يخفى عليه شيء، بل وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفيه صدورنا، ويعلم خائنة الأعين، ويعلم ما تحدثنا به أنفسنا. وإذا اتقى المرء ربه في حال الخلوة والغياب عن أعين الناس، ف يكون هذا من المؤمنين الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يخشونه بالغيب. ومن اللطيف ما ذكر في ثواب هذا وفي يعني ما يفتح الله من الخير على من يتقيه في الخلوة، قال ابن رجب رحمه الله: وفي الجملة فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. انتهى. الوجه الرابع في قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بمعنى إذا عملت سيئة فأتبعها بعمل صالح، أعمال صالحة بحسنات، فإن الحسنات تمحو السيئات. وهذا يعني له شاهد واضح من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأيضا في النصوص الشرعية كم جاء من النصوص في أن الأعمال الصالحة تكفر السيئات، ويعني ذكر ذلك مثلا في الوضوء وفي كثرة الخطاء إلى المساجد وفي انتظار الصلاة بعد الصلاة وفي الصلوات الخمس وفي العمرة متابعة العمرة وإلى آخره مما جاء من أعمال. وأصرح من ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال حدك. ونستفيد من هذا أن الشريعة الإسلامية تفتح الأمل أمام المذنب والعاصي، وهذا ينبغي أن يقتدي به الدعاة والخطباء وأهل العلم، أن يفتحوا الآمال للناس وأن يفتحوا أمامهم الأبواب، كما في قاتل النفس، كما في حال الذي قتل 99 نفسا ثم جاء لعابد فسأله عن ذلك وعن توبته فسد الباب أمامه فيأس وقتله، أكمل به 100، ثم ندم وسأل عالما فقال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ ففتح له الباب فانتقل من داره، من أرضه، من بلده إلى أرض مهاجرا، إلى أرض فيها قوم صالحين ليعبد الله معهم، فأدركته المنية في الطريق وشملته رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا من أفضل الآثار في فتح باب الأمل أمام الناس. الوجه السادس في قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، أي عاشرهم وعاملهم بخلق حسن وبأخلاق وبمعاملة حسنة. ويعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في البداية: اتق الله حيثما كنت، ثم في النهاية قال: وخالق الناس بخلق حسن. المخالقة بالخلق الحسن هي من التقوى أصلا، ولكن يعني مما قيل في أنها أفردت، قال ابن رجب: وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه، فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، بينما يعني طبعا انتهى كلامه، بينما القيام بحقوق العباد أيضا هو من يعني من تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به. ولذلك جاءت في الشريعة نصوص كثيرة في الحث على حسن الخلق، فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. أما تفسير حسن الخلق فقد جاء يعني عن عدد من النصوص في تفسيره، منهم من قال هو بذل الندى وكف الأذى، ومنهم من قال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقد تقدم تفسير بعض السلف لحسن الخلق بأنه ترك الغضب، والله تعالى أعلم.